بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رده، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار، تأمنوني بحائطكم هذا؟ قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، لازلنا في أحكام المساجد، وقد أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، وفيه فوائد جمة، ومناسبته للباب بناء المساجد وجواز بنائها على أماكن القبور التي نبشت. وقد حصل ذلك مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، فإنه أول ما وصل إلى المدينة واستقبله أهلها نزل ببني عمرو بن عوف، فأقام فيهم قرابة نصف شهر، وقد ابتنى مسجدا هنالك، ثم أرسل إلى بني النجار. وبنو النجار كما تعلمون هم أخوال أبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا ما فيه من مواساة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقرابته وقرابة أبيه وقيامه بصلة الرحم، فأرسل إليهم فجاءوه متقلد السيوف. وربما كان في ذلك إظهارا للقوة وإظهارا للعزة والمنعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى المدينة مهاجرا، وقد آواه أهل المدينة، وإذا كان الأنصار الأوس والخزرج رضي الله عنهم قد آووه ونصروه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيله، فإن أولى هؤلاء أخوال أبيه، فلذلك جاءوه. وهذا لا شك أن فيه تشريفا وتكريما للنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقدم إليه أخوال أبيه بهذه المثابة، ويظهرون الجلد والقوة والعزة والمنعة للنبي عليه الصلاة والسلام أمام يهود في المدينة. لا شك أن هذا مما يقوي مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويظهر منزلته بين الناس. فجاءوا إليه فركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم، ركب على ناقته وأردف معه صاحبه أبا بكر رضي الله عنه. وإردافه صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر مع أن أبا بكر كانت له راحلة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أردفه ليظهر للناس فضله. الناس كلهم كانوا يتطلعون في هذا الموكب لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فعندما يرون أبا بكر راكبا ردفه لا شك أنهم يعلمون منزلة هذا الرجل الذي يركب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على دابته، وإلا فقد كان في غنية عن ذلك، كانت له دابة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد إظهار شرف وفضل أبي بكر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك ذهب النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء بفناء أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فناء داره، فألقى رحله. وتروي كتب السير أن الأنصار رضوان الله عليهم كانوا أثناء الطريق يتلقون راحلة النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم يريد أن يحوز هذا الفضل، كلهم يريد أن ينزل النبي عليه الصلاة والسلام في بيته في داره ليحوز خير الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم دعوها دعوها، أي اتركوها، فإنها مأمورة. وهذا كله يدلنا على أن تحرك النبي عليه الصلاة والسلام ومنزله وبناءه لهذا المسجد إنما كان بأمر من الله سبحانه وتعالى وبتقدير منه جل وعلا. فنزلت عند بيت أبي أيوب فألقى النبي عليه الصلاة والسلام فيها رحله فاحتمله أبو أيوب. هذا الفضل وهذا الشرف الذي حصله أبو أيوب، من الذي حصل مثله؟ احتمل رحلة النبي عليه الصلاة والسلام وأدخله داره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى لم يضيق عليها، لم يجعل أماكن العبادة أماكن مخصوصة لا تصح الصلاة إلا فيها، بل جعل الأرض لها مسجدا وطهورا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل في مسجد مبني أو في أرض فلا، كل هذا ما دامت الأرض طاهرة فالصلاة جائزة، وهذا من فضل الله. وجعلت أيضا طهورا، إذا لم يجد ماء يتوضأ به فإنه يتيمم ويصلي. نعم. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، وأيضا يقول ويصلي في مرابض الغنم، لأن هذا المكان الذي نزل فيه كان حائطا، ولا شك أن فيه في مثل هذا الحائط البستان كانت تأوي الغنم وأمثالها. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا المكان، وهذا يدلنا على جواز الصلاة في مرابض الغنم كما جاء في الحديث الصحيح صلوا في مرابض الغنم، هذا يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم وعلى أن الغنم وفضلاتها طاهرة. ولهذا أخذ العلماء من أمثال هذا الحديث أن ما يؤكل لحمه، أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مرابض الغنم ومرابضها لا تخلو من الروث، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها ولولا أنها طاهرة لما صلى فيها. ثم أمر ببناء المسجد، وهذا هو موطن الشاهد، إضافة إلى ما تقدم، تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة من دون تأخير، وأنه يصلي في مرابض الغنم، وأيضا الأمر ببناء المسجد. والمسجد في الإسلام هو منطلق كل خير، وهو أساس كل بر، وهو بيت الله تبارك وتعالى. المساجد هي بيوت الله في الأرض، وعمارتها ببنائها وتنظيفها نوع من العمارة، إذا أخلص الإنسان النية فيه فإن الله يأجره عليه، يأجره عليه. ثم بعد ذلك تأتي العمارة الحقيقية للمساجد، وهي الصلاة فيها والذكر وطاعة الله سبحانه وتعالى. أما العمارة المجردة التي هي الحيطان والأبنية، إذا لم تصحبها النية الحسنة وإذا لم تصحبها العبادة، فإن هذه يمكن أن يعملها البر والفاجر، ويعملها المؤمن والكافر. ولهذا كان كفار قريش يقومون على هذا المسجد، يقومون على بنائه وتنظيفه وعمارته، ويتفاخرون بذلك، ويتفاخرون بذلك على من عداهم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى منبها لهم على العمارة الحقيقية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. ثم يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. فالعمارة الحقيقية للمساجد إنما هي بالصلاة، لكن المسجد مجتمع المسلمين، والمكان الذي يلتقون فيه ويذكرون الله سبحانه وتعالى فيه، ويتعلمون ما ينفعهم ويتشاورون فيه. ولهذا كان أول عمل عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أول عمل عمله النبي عليه الصلاة والسلام بناءه المسجد، فأمر ببناء المسجد، أمر ببناء المسجد. فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، هذا المكان البستان الحائط، رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا هو المسجد، فأرسل إليهم ليشتري منهم هذا البستان. وهذا فيه أيضا دلالة على أنه لا يجوز انتزاع المال من يد صاحبه إلا بثمنه، حتى ولو كان للمصلحة العامة. هل هناك مصلحة أبلغ من بناء المسجد؟ لا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثامنوني بحائطكم هذا، قدروا حتى أشتريه أدفع لكم به ثمنه. وهذا يدلنا على أن هذا الأمر هو شرع الله الذي لا يجوز لأحد الحيدة عنه، أنه لا يجوز أن يؤخذ مال المرء المسلم إلا بثمنه أو برضا منه إذا تجاوز عنه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من تعلمون أهل الإنصاف وأهل العدل ورسول رب العالمين، ما كان له وهو القدوة للأمة أن يأخذ شيئا ظلما. قال: ثامنوني بحائطكم هذا. فأحسن الرد رضي الله عنهم، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وهذا يدلنا على مشروعية التسابق في الفضل، وأن الإنسان المسلم إذا ترك شيئا لله عوضه الله خيرا عنه. والمسجد هذا الذي يصلي فيه الناس يكون وقفا لله سبحانه وتعالى، محبوسا على هذا الأمر، فكل من صلى فيه يكتب لصاحبه أجر فيه، والله سبحانه وتعالى واسع الفضل. فلهذا أنف هؤلاء الأصحاب الكرام رضوان الله عليهم من أن يأخذوا ثمنا، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. هم يريدون الثمن، لكن ليس ثمن الدنيا، وإنما يريدون الله والدار الآخرة. ولهذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، يجوز أن يتبرع الناس لمشاريع الخير وأمور البر، يجوز. فلهذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بطيب من أنفسهم، هو تقدم إليهم ليدفع لهم الثمن، فتبرعوا بذلك. قال: فكان فيه ما أقول لكم، يقول أنس رضي الله عنه: فكان فيه ما أقول لكم. هذا الحائط كان مشتملا على أشياء كثيرة، كان فيه نخل، وكان فيه بعض قبور للمشركين، وكان فيه بعض الخرب الخرائط المتداعية. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بنبش هذه القبور، فنبشت وغيبت العظام في الأرض في مكان آخر، وسويت الخرب وقطع النخل. المقصود من ذلك كله أن يسوى المكان للصلاة حتى يتمكن الناس من الصلاة في مكان مستوي. ثم بعد ذلك جعلت جذوع النخل في واجهة المسجد كالحائط، وجعلت عبادة المسجد من الحجارة. وقد اشترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه في البناء على قدر ما كانت تسمح به أحوالهم في ذلك الوقت من الحجارة والطين وجذوع النخل. أقاموا المسجد، أقاموا المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشاركهم. وفي مشاركة النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائد والإمام والموجه لهم ما ينفي التعب عنهم ويزيد من إقبالهم وتسابقهم في البناء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينقل معهم الحجارة ويرتجز ويقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. كانوا يسمعون هذه الكلمة فيتسابقون كأنهم لا يحسون بالتعب، حتى بني المسجد، حتى بني المسجد. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد عظيمة إضافة إلى ما ذكر، منها أن المسجد أهم ما ينبغي أن ترتكز عليه الحياة المدنية في الإسلام، منه المنطلق، ولهذا كان هو الأساس. والذي يلاحظ تخطيط المدن في العصور الإسلامية السابقة يجد أن المسجد في قلب المدينة، ثم تتفرع عنه بقية الأمور الأخرى، وكل الطرق شارعة إلى المسجد. فالمسجد هو المنطلق، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه فيه ويعلمهم، وكان الفقراء ينامون فيه، وكان يستقبل الوفود فيه، كل هذا في المسجد. وكان يرسل الجيوش ويبعث البعوث من المسجد، من المسجد. فلذلك لا بد من الاهتمام بالمساجد، ولا بد من الاهتمام أيضا بعمارتها، بعمارتها ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. العمارة المادية مطلوبة لا شك أن في النظافة والعمارة وتهيئة المساجد كما في هذه الأزمنة بالفرش النظيفة وبالإضاءة الكافية وبالمكيفات التي تعين على تلطيف الجو، هذا كله مما يساعد على أداء الصلاة بخشوع وعلى إشعار الناس بأهمية الصلاة. ولكن لا ينبغي أن يرتكز الاهتمام على هذا فحسب، بل هناك أمور أخرى أهم وأولى من ذلك، وهي عمارتها بالصلاة، عمارتها بالصلاة وصرف أمور الدنيا عنها. ولهذا كما تذكرون في الحديث الذي مر معنا في درس، في درس الأسبوع الماضي، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إنشاد الضالة في المسجد، وإذا قال: إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد قولوا لا ردها الله عليه. المساجد لم تبنى لهذا، ليست محلا للإعلانات ولا محلا للدعاية ولا محل، مساجد للعبادة وللذكر والتعليم والجهاد والدعوة، كلها لها علاقة بالمساجد. هذه الأمور لا تنافي المساجد، وإن كانت لها علاقة بالدنيا إلا أنها أيضا لها علاقة بالعبادة، بل هي عبادة. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يجعل الناس يستيقنون من مهمة المسجد، أن المسجد إنما هو لعبادة الله سبحانه وتعالى ولذكره وطاعته. ولهذا يشرع تنظيف المساجد، تشرع عمارتها، ويشرع الاهتمام بها بإنارتها وبفرشها وبغير ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل حظ المسلمين من عمارة المساجد الأشكال المادية، بل أن يعينهم على ذلك، وأن يعينهم على عمارتها بالصلاة وبطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا الحديث يدل على جواز نبش القبور الدارسة، وبعض العلماء يخص هذا بقبور المشركين، يخص هذا بقبور المشركين، ولكنها كانت قبورا دارسة قديمة فنبشت للمصلحة، وصلى الناس هذا المسجد مقام جزء منه على قبور بعض قبور المشركين، كانت قبورا فنبشت منه. وأيضا فيه دليل على جواز قطع الأشجار وإتلاف بعض المصالح لمصلحة أكبر. الأشجار والنخيل هذه فيها مصالح كثيرة، فيها الثمر وفيها الظل وفيها المنظر، إلا أنها أزيلت بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لمصلحة أكبر، أزيلت لمصلحة المسجد فقطعت، لكن لغير مصلحة لا يجوز التعدي ولا العبث فيها، فقطعت لمصلحة أكبر وهي مصلحة بناء المسجد، مصلحة بناء المسجد. بقي في الحديث مسألة أثارها بعض العلماء، وهي أن الله سبحانه وتعالى برأ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أن يكون شاعرا، ما علمناه الشعر وما ينبغي له، والكفار اتهموه بتهم عديدة، اتهموه بأنه شاعر، اتهموه بأنه ساحر، اتهموه بأنه كذاب، ما تركوا تهمة يمكن أن تقال إلا وألصقوها به، ولكن الله سبحانه وتعالى برأه من ذلك. وهذا يدلنا على أن المرأة في مقام الدعوة، في مقام الجهاد، في مقام التبليغ عن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلى، وقدوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ابتلي ونسب إليه ما هو منه بريء وهو الطاهر المطهر صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله برأه. فالله سبحانه وتعالى نفى عنه الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ثم نجد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يرتجز، والرجز ضرب من ضروب الشعر، الرجز ضرب من ضروب الشعر، فكيف نحل هذا الإشكال؟ كيف نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بشاعر كما قال الله ثم نجده هنا يرتجز؟ فبعض العلماء قالوا إن الله سبحانه وتعالى نفى عنه قول الشعر، لكن لم ينفي عنه روايته. نعم، هو لا يقول الشعر، يعني لا يصنعه، لكنه يرويه، فالذي يقول الشعر يحكي الشعر عن غيره ليس بشاعر، ليس بشاعر. هذا جواب. وجواب آخر أيضا قاله بعض علماء اللغة، إن الإنسان الذي يقول البيت أو يجري على لسانه ما يوافق أوزان الشعر من اللغة العربية مرة أو مرتين أو في بعض المناسبات العارضة من غير تقصد لا يعد شاعرا، لا يعد شاعرا. والقرآن كما تعلمون كلام الله، وهو ليس بشعر. ولهذا يقول الوليد بن المغيرة لقريش، يقول لهم: والله لقد عرفت الشعر، عرفت ضروبه ورجزه، فما وجدت هذا من الشعر، ولكن القرآن فيه بعض آيات قد توافق بعض أوزان الشعر، وهو ليس بشعر، مع أنه لا يعد من الشعر في شيء. ويعلل العلماء لذلك بأن اللغة العربية، اللغة العربية تختلف عن بقية اللغات، فيها جرس، اللغة نفسها لغة شاعرية، اللغة نفسها الألفاظ والكلمات لغة شاعرية، فلذلك لا يبعد أن ينطق الإنسان بكلمات لا يقصد بها الشعر فتوافق أوزان الشعر. ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش أو لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وبعض العلماء يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينطق بها على وزن الشعر، فكان ينطق بالتاء محركة، فيقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهذا يلزم منه مغايرة معنى الشعر. على كل حال حتى لو وافق هذا الكلام وزن الشعر فإنه لا يجعل النبي عليه الصلاة والسلام شاعرا، لأن هذه العبارة جاءت موافقة لوزن الشعر اتفاقا، ولم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول الشعر. وهذا أيضا يدل على مشروعية الحداء والرجز في العمل وفي الحرب وفي السفر، لأن فيه نوع تنشيط، فيه نوع تنشيط للعاملين، وليس هذا مما يقع النهي عنه إلا إذا تضمن فحشا أو تضمن أمرا محرما أو تضمن إثارة للغرائز أو تضمن إثارة للفتنة أو نحوها. أما إذا لم يكن فيه شيء من ذلك فلا حرج فيه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسافر مع أصحابه فيأمر بعضهم أن ينزل فيحدو بهم، لأنه إذا ارتجز وحدى بهم حتى الإبل تتأثر بهذا الحداء فتسرع في سيرها وتنشط، وينشط المسافرون أنفسهم لأنهم يرددون معه ما يقوله فيحصل لهم نوع نشاط، وهذا لا شيء فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا أورده المصنف رحمه الله ليدل به على جواز اتخاذ البعير سترة، أن يكون البعير بين المصلي وبين القبلة، وهذا فيه دلالة على تفسير المقصود بالنهي. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، أمر بالصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في أعطان الإبل، نهى عن الصلاة في أعطان الإبل في الأماكن التي تأوي إليها. وهنا الحديث يدل على جواز الصلاة إلى البعير، أي أن يتخذ البعير سترة كما فعله ابن عمر رضي الله عنهما اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الصلاة إلى البعير شيء يختلف عن الصلاة في معاطن الإبل، فإن الصلاة في معاطن الإبل أمر منهي عنه، وأما الصلاة إلى البعير بأن يكون البعير سترة فإنه لا شيء فيه. بل هناك ما هو أبلغ من ذلك، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على البعير، صلى على راحلته وهو مسافر، كما مر معنا صلى على راحلته صلاة نافلة. فلو كان البعير نجسا أو كان مما لا تجوز الصلاة عليه لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته، فتجوز الصلاة على البعير وإليه، بمعنى أن يكون سترة بين المصلي وبين قبلته. نعم. وهذا يدلنا أيضا على شدة توقي الصحابة رضوان الله عليهم وشدة تحريهم لأحوال النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عمر رضي الله عنه عندما صلى قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. الدليل عندهم ما هو؟ ليس هو تشهيهم وليست هي أهواؤهم، لا، متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وهكذا الذي يتوضأ ويقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام توضأ نحو وضوئي، هذا كانوا شديد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن تكون الأمة مقتدية بنبيها صلى الله عليه وسلم، ومتبعة ومتأسية بمن كان متأسيا به عليه الصلاة والسلام. فإن جادة هذا الدين التي لا يزيغ المرء بإذن الله ولا يضل إذا اتبعها الاتباع، أن يستنى الإنسان بما ثبت واستقر عن النبي عليه الصلاة والسلام وسار عليه سلف الأمة، هذا هو الذي فيه النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. وأما كل أمر يقصد به الإنسان العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وليس له في سنة من سلف من خيار هذه الأمة ولا فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دليل أو إشارة فإنه لا يجوز أن يعمل به حتى ولو كان قصد العامل الخير والأجر والثواب، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع، والعبادة حقه فلا بد أن تكون على مراده. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. هذا الحديث يمكن أيضا فهم معناه بمقارنته بحديث آخر نهى النبي عليه الصلاة والسلام فيه عن أن يصلي الإنسان إلى النار، لأن الإنسان إذا صلى إلى النار كان متشبها بعبدة النار من المجوس والعياذ بالله، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان إلى النار المسلم. ومع ذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عرضت علي النار وأنا أصلي، فهذا يدل على أنها كانت أمامه في قبلته. فكيف العمل؟ كيف نوفق؟